لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من لقاءات تفسير سورة قاف، ويبدأ من الآية السادسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. تكلمنا في اللقاءين السابقين عن مقدمات حول السورة الكريمة وعن تفسير الآيات الأولى الخمس منها، وقلنا إن سورة قاف سميت بهذا الاسم لبدايتها بهذا، وقد ورد ذلك عن الصحابة في الأحاديث الصحيحة، وهي من السور الموظفة التي تقرأ في صلاة العيدين وفي خطبة الجمعة وفي صلاة الفجر، وفعل ذلك كله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقاف حرف من الأحرف المقطعة، وتكلمنا عن هذا بالتفصيل في غير ما موضع. وليس هو الجبل الذي يعتقد البعض أنه حول الأرض أو أنه في السماء السابعة، وأن بعض الصوفية من الغلاة يفعل الفاحشة ويقول أسد خرقا في جبل قاف، هذا من الزندقة والكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولم يثبت في هذا لا قرآن ولا سنة صحيحة، وإن كان قد ورد بعض الآثار عن بعض السلف، ولعل هذا من الإسرائيليات بل من وضع الزنادقة، يعني هذا من وضع زنادقة الإسرائيليين. تمام. والقرآن المجيد، هذا قسم، يقسم الله عز وجل بالقرآن. والمجيد أي العظيم كثير الخير وكثير الشرف، يبقى جمع بين العظم والكثرة. ونجد أن المجيد كما وصف به القرآن هنا فهو أيضا المجيد اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ذو العرش الإيه؟ المجيد اسم لله، وفي قراءة المجيد إنها صفة العرش يعني. تمام. والقرآن المجيد، وكذلك إنه لقرآن كريم، وصف للقرآن آخر بأنه قرآن كريم، والكريم اسم أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى. تمام. ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، أيضا العظيم كما أنه وصف للقرآن فهو اسم أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى. فقد وصف القرآن كثيرا ببعض أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو في الحقيقة صفة من صفات الله وكلام الله كما نعلم. تمام. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، يعني إيه؟ كأن في كلام، يعني جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنه إيه جاءهم ينذرهم ويخوفهم من العذاب إذا هم إيه لم يؤمنوا بالله عز وجل. فجاءت كلمة بل إضراب عن ما سبق من هذا الكلام الذي لم يذكر في الآيات. تمام. طيب، عجبوا تعجبوا أن جاءهم منذر إيه منهم. يبقى هم تعجبوا من أمرين، من النذارة ومن كون المنذر من الإيه من البشر. تمام. طيب، وسبق أن بينا أن العجب هم قدموا العجب من النذارة على كونه من البشر. ها ليه؟ لأن طبعا النذارة اللي هي توقع العذاب لمن لم يؤمن أشد تعجبا عندهم في وجهة نظرهم هم من مجيء رسول من الإيه من البشر. وطبعا ليس كل شيء يتعجب منه، يعني مش كل متعجب يقبل تعجبه. في إنسان بيتعجب من أشياء تستحق الإيه التعجب فعلا، وفي إنسان يتعجب من أشياء لا تستحق الإيه التعجب. يعني قلت لك مثلا أعجب لهذه المنضدة الموضوعة أمام الآن، هل فيها شيء يثير العجب مثلا؟ لا لا، ما فيش شيء يثير الإيه العجب. فمش كل ما يتعجب منه يصلح أن يكون إيه متعجبا منه. فهم عجبوا أن جاءهم منذر ومنهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، تاني بيكرره، فقال الكافرون هذا شيء إيه عجيب. طب إيه الشيء إذا ما ذكروش هذا شيء عجيب؟ يبقى كده بيتعجبوا من حاجة تانية كمان غير كونه منذرا إيه منهم. إيه اللي بيتعجبوا منه تاني؟ اللي حيدلنا عليه ما بعد كلمة هذا شيء عجيب. إيه هو؟ أإذا متنا وكنا ترابا سنرجع سنبعث. خدت بالك شيخ؟ يعني كأن إيه قاف القرآن المجيد القسم ده جوابه إيه؟ لتبعثن، أو إن القرآن حق، أو إن محمدا حق. فهم طبعا إيه أنكروا ذلك واعترضوا. أإذا متنا وكنا ترابا سنبعث كما تخبرنا، ها إن هذا لشيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا، وبعدين ذلك رجع بعيد، ها رجع بعيد يعني إيه الرجوع مستحيل، ده احنا بقينا تراب والأرض أكلت أبداننا، أكلت عظامنا ولحومنا وعظامنا وشعورنا ها وجلودنا، أكلت كل شيء فينا. الرجع ده مستحيل. يعني نقول لك إيه يعني لما الإنسان يقول حاجة غلط يقولون عنه هذا ذهب مذهبا بعيدا بعيدا عن الصواب، يعني إيه خالف الصواب، يعني ده كأنهم يقولوا إيه الكلام ده مستحيل، يعني هذا رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قد علمنا، البعض بيرى إن قد علمنا دي جواب القسم. تمام. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. تنقص الأرض فيها قولين، إما أنها تنقص من أبدانهم لما يدفنون وتأكل الأرض من أبدانهم وشعورهم ودمائهم ولحومهم وجلودهم، فالله يعلم كل هذا بدقة. أو قد علمنا ما تنقص الأرض منهم حينما ينقص عدد الناس الذين هم على وجه الأرض بسبب موتهم ودفنهم تحت الإيه تحت الأرض، فهذا كله أيضا يعلمه الله عز وجل. وعندنا كتاب حفيظ اللي هو اللوح المحفوظ، حفيظ بمعنى حافظ، أي ما كتب فيه يحفظ ولا يغير ولا يبدل، وهو أيضا محفوظ من التحريف والتغيير والتلف. تمام. وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا، يبقى ده إضراب تاني هو. هم الأول كانوا بيستعجبوا، وبعدين أضرب مرة ثانية عن عجبهم أو تعجبهم إلى التكذيب. أنه أشد يا جماعة، التعجب ولا التكذيب؟ لا شك، فكده انتقالي وانتقال تصاعدي، بدأ من الأدنى ثم الأعلى. بل كذبوا بالحق لما جاءهم. إيه هو الحق اللي جاءهم؟ القرآن كذبوا به، النبي صلى الله عليه وسلم كذبوه، النبوة كذبوا بها، الإسلام كذبوا به، كل ده ها يصلح ولا تعارض. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. مريج يعني مختلط مضطرب منكر. ها كده احنا توقفنا في المرة السابقة عند هذه الآية. نبدأ اليوم بمشيئة الله تعالى بقوله تعالى ايه: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج إلى آخر الآيات الكريمة. هنا ربنا عز وجل بيستفهم استفهام إنكار عليهم. الهملة دي تفيد استفهام، والفاء غير مكانك الشيخ الله يكرمك، أنت حتنيمني جنبك. الفاء تفيد التفريع، تفريع يعني ما بعدها يتفرع عما قبلها. طب إيه اللي بعدها؟ أدلة وقوع البعث. خدت بالك النظر للسماء وللأرض والزراء والزروع والثمار، واخد بالك، والأدلة اللي هجيبها دلوقتي على إمكان البعث اللي انتوا شايفينها بعينيكم وعايشينها، ده متفرع عن إيه؟ عن القضية الأساسية اللي قبلها اللي هي مسألة إيه؟ إمكانية إيه؟ وقوع البعث. واضح كده يا جماعة؟ طيب أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. يبقى قال لهم ايه؟ ان من ادلة امكان البعث السماء التي فوقكم، رفع السماوات بغير عمد ايه؟ ترونها. طيب السماء دي مرفوعة بغير عمد على القول الراجح طبعا، خلاف لما يقوله البعض من المعاصرين الذين يهتمون بالتفسير العلمي ويقولون ان ترونها تعود على العمد، يعني لا يعني مرفوعة بعمد لكنكم لا ترونها، خدت بال حضرتك؟ فطبعا ده يعني خلاف الظاهر يعني وخلاف ما ورد عن السلف، يعني الصحيح ان هي ليس لها عمد. ها وفي سورة لقمان يقول الله عز وجل: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل داب. تمام. وربنا عز وجل قال في سورة فاطر ايه: إن الله يمسك السماوات والأرض إيه؟ أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. تمام. فالصحيح والله أعلم أن السماوات مرفوعة بغير إيه؟ بغير عمد. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. إزاي بنيناها وبناءها محكم ومتقن، وزيناها فيها الزينة، الشمس والقمر والنجوم والكواكب، خدت بالك، والأشياء دي زينة. وما لها من فروج، ما دنا فيها يعني ليس لها من فروج يعني شقوق ولا صدوع ولا خروق. كما قال الله عز وجل في سورة الملك: الذي خلق إيه؟ سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن إيه؟ من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو إيه؟ حسير، يعني كليل متعب، خدت بالك. وبعدين: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا عذاب السعير. خلاص كده. طيب يبقى إيه؟ أفلم يروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، أفلم إيه؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. الذي خلق هذه السماء يعجز عن إعادتكم بعد خلقكم. طيب شوف الدليل الثاني: والأرض إيه؟ مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. يبقى ده دليل تاني هو على إمكانية الايه؟ البعث. والأرض مددناها أي بسطناها وفرشناها، كما قال الله عز وجل: والأرض فرشناها فنعم الايه؟ الماهدون. ألم نجعل الأرض ايه؟ مهادا. تمام. طيب يبقى ده دليل تاني هو اللي خلق الأرض وبسطها ومدها وفرشها، وعلى هذا الاتساع وهذه المساحة أيعجز عن إعادتكم بعد موتكم؟ طبعا كلا. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، وتأمل كلمة فيها، في تفيد الإيه يا جماعة؟ تفيد الظرفية يعني إحاطة الظرف بالإيه؟ بالمظروف. طيب، ألقينا فيها رواسي، الرواسي جمع راسية، وهي الإيه؟ الجبال. لم يقلوا ألقينا عليها رواسي، خلي بالك، لأن لو قال ألقينا عليها رواسي يبقى هيتحط الجبل على وش الأرض، لو حصل أي هزة الجبل ده ممكن يميل، ها، يدمر بقى الإيه؟ البلاد والعباد. لكن فيها تحس ان في جزء من الجبل مغروس في الارض زي الوتد زي المدبت، خدت بالك، عشان تثبته بتحط نصه في الارض مثلا، جد اللي فوق جد اللي تحت. فتقريبا النظريات العلميه بتقول ذلك فعلا، ان اللي في العمق في الارض للجبل يساوي ارتفاعه ايه فوق سطح الايه الارض، خدت بالك، يقوم الجبل ده يثبت الارض، لأن الأرض كروية أو بيضاوية، خدت بالك، وفي نفس الوقت لا يميد، لا يميل على الناس فيؤذيهم أو على القرى فيدمرهم، تمام كده؟ طيب، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. الذي فعل ذلك أيعجز عن إيه؟ عن إعادتكم من جديد؟ طيب، وبث فيها من كل زوج بهيج. هنا بيتكلم عن كل زوج، محددش الزروع مثلا او المخلوقات او البشر او الجن او الانس، محددش، بس ظاهر السياق انه بيتكلم عن الايه، عن الزروع. ها، والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج. انبتنا فيها يبقى دي قرينه فعلا ان هي الزروع، الانبات، خلاص كده. طيب، من كل زوج بهيج. طبعا النباتات ازواج جماعة، يعني ايه، النخل بيؤبر فيه نخل ذكر ونخل انثى، خدت بالك، الى اخره. وانبتنا فيها من كل زوج بهيج، او ممكن تكون كلمة زوج اي صنف، زي مثلا ايه قول الله عز وجل، احشروا الذين ظلموا ايه يعني وازواجهم، تفرض زوجته صالح، ها، زوجته اللي كانت زوجها في الدنيا صالحة، أو زوجها كانت صالحا، هيحشروا مع بعض ليه؟ لكن أزواجهم يعني أصنافهم أو أشكالهم أو أشباههم أو نظائرهم، خدت بالك. فهنا أنبتنا فيها من كل زوج بهيج، يعني أشياء متناظرة، أصناف متعددة، خدت بالك، بهيج. نعم، ده ثمانية أزواج أصناف برضو، ثمانية أزواج، وقال من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، يبقى حدد قرينة فيها ذكر وأنثى يعني. لكن كلمة أزواج ممكن تستعمل بمعنى التزاوج، فكل رجل يسمى زوجا والمرأة تسمى زوجا، أو أزواج يعني أصناف، تمام. طيب، كنا نقول إيه، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، بهيج على وزن فعيل، تمام، بمعنى فاعل، مبهج يعني، مبهج من البهجة، وهي السرور، لينظر إلى هذه النباتات والزروع والثمار يبتهج وينشرح إيه صدره. لذلك حتى الإنسان لما بيحب مثلا يعني نفسيته كده عاوز ترتاح شوية، يحب يجلس بين الخضرة، يعني ايه، في جنينة مثلا، في ينظر الى الاشجار، الى خدت بالك، الى الزروع، الى الثمار. وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تبصرة هي اصلها في غير القرآن تبصيرا، تبصيرا يعني يبصركم، ها، وذكرى من ذكرى اللي هي بمعنى الموعظة، يعني الإنسان لما يبص للحاجات ده يقول سبحان الله، ويتأمل في قدرة الله عز وجل الذي خلق هذه الأشياء من كل زوج بهيج، هل يعجز عن إعادتنا مرة أخرى؟ خدت بالك، وزي ما ربنا عز وجل قال، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، تمام كده. تبصرة وذكرى لمين يا جماعة؟ للناس؟ لا، ما هو مش كل الناس هتاخد بالها، الناس في غفلة لا ينتبهون إلى هذا. هو شايف الشمس بتطلع كل يوم وبتغرب، شايف القمر له منازل ويشرق في أوقات ويغرب في أوقات وفي ليالي ما فيهاش، شايف الزروع والثمار وشايف الأشياء اللي بتدل على يعني قدرة الله عز وجل على البعث وكده، لكن مش في دماغه، مش مدور. لكن من اللي هيهتم؟ ومن اللي عنده يقظة في قلبه؟ كل عبد منيب. خدت بالك؟ طب سورة وذكرى لكل عبد ايه؟ منيب. المنيب من الإنابة، وهي الايه؟ الرجوع إلى الله عز وجل والتوبة. طيب، من ضمن الأدلة أيضا قوله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. أنزلنا من السماء ماء مباركا، اللي هو الايه؟ المطر. والمبارك اللي هو كثير الايه؟ البركة وكثير النفع. الماء دي بتنزل يا جماعة، بنشرب وبنزرع وبنغسل ونسقي بهائمنا وتغسل الأمراض حتى، وترقق القلوب، وتعطي يعني الأرض يعني ذكاء بحيث أنها تنبت. يعني بينزل المطر ده كله منافع. ها، عشان كده رب سماه مباركة، كثير البركة وكثير الخير وكثير النماء. وأنزلنا من السماء ماء مباركة. إيه اللي بيعمله المياه ده؟ من ضمن الحاجات اللي بتعملها المياه دي: فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. أنبتنا به إيه؟ جنات. جنات دي عامة تشمل كل إيه؟ المزروعات، مش كده ولا إيه؟ تشمل كل ما زرع، النباتات، الأشجار، الحبوب، الخضروات، كل حاجة بتنبت بتزرع تدخل في كلمة ايه؟ جنات. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. وحب الحصيد، طيب مش حب الحصيد ده داخل في الجنات ولا لا؟ داخل في الجنات. والنخل الباسقات داخلة في الجنات ولا لا؟ داخلة في الجنات. فكان ينبغي في غير القرآن أن يكتفى بقوله مثلا إيه؟ فأنبتنا به جنات وخلاص، رزق للعباد. فلماذا نص على هذه الأشياء؟ ذكر الخاص بعد العام ليه؟ أولا، حب الحصيد، الحب هو ده أصل الغذاء، لقمة العيش. ما هو حب الحصيد ده يا جماعة اللي هو ما يقتات ويدخر، اللي هو زي القمح وزي الشعير وزي الذرة. خدت بالك؟ فده أهم شيء يحتاج إليه الإنسان في الغذاء، مش كده ولا ايه؟ طيب، وحب الحصيد، ايه اعربها؟ حب الحصيد طبعا مفعول به، لكن العبارة نفسها، الجملة نفسها هنقوله ايه؟ حب الحصيد. حب الحصيد دي مفعول مضاف اليه، صح؟ يبقى حب مضاف والحصيد مضاف إليه، وده من باب إضافة إيه يا جماعة؟ إضافة الشيء إلى نفسه، لأن الحب هو المحصود، يعني الحصيد بمعنى المحصود، حصيد فعيل بمعنى مفعول، مش كده؟ ده قول مين يا جماعة؟ ده قول الكوفيين. أما البصريون فيقدرون موصوفا محذوفا، يقولون: وحب الزرع الحصيد، على اساس ان انت مش بتحصد الحب بنفسه، انت بتحصد ايه؟ الزرع. يوم الحصاد يا جماعه، يوم الحصاد بتاع القمح، بنعمل ايه احنا؟ بنحصد الزرع نفسه، وبعد كده بنطلع منه الحب بالدراسه، مش كده؟ طبعا في مكان الان بتحصد وتضم في نفس التوقيت، ما فيش مشكله، لكن ده شيء وده شيء. الحصاد لا يطلق على الحب، انما يطلق على حصاد الزرع نفسه. خدت بالك؟ يبقى دول قولين همت البصريون يرون ان ده من باب اضافه الشيء الى نفسه، حب الحصيد، ان الحب يحصد يعني. والبصريون يرون ان ده وصف لشيء مقدر اللي هو الزرع الحصيد، وحب الزرع الحصيد، تمام كده؟ ده كلام جميل. والنخل باسقات لها طلع نضيد، النخل جمع نخلة، باسقات بالسين، ويجوز أن تقول باسقات وده نادر خلاص، لكن الأصل أنها بالسين. والنخل باسقات، الباسقات ها الطوال في السماء، باسقة يعني طويلة جهة السماء، إنما لو نايمة على الأرض وطويلة لا تسمى إيه؟ باسقة. طيب يا جماعة، والنخلة باسقات، طبعا باسقة اسم فاعل مش كده؟ مش كده ولا إيه؟ طيب الأصل في القياس أن تكون مبسقة، خدت بالك؟ زي مثلا إيه؟ محجمة أو مقبلة أو مدبرة، خدت بالك؟ اسم فاعل. طيب هنا ليه قال باسقات ما قالش مبسقات؟ خدت بالك؟ قال الأصل في القياس إن تبقى مبسقات، بس استعمال المبسقات هنا شاذة. طب ليه؟ إنها لم تسمع من العرب، اللي سمع من العرب باسقات اللي هي اسم الفاعل باسقة، خدت بالك؟ زي ايه؟ زي اطاح ولقح، هنسمو الاسم الفاعل من اطاح ايه؟ طائح، مع ان القياس ايه؟ مطيح، خدت بالك؟ وزي لقح هيبقى اسم الفاعل منها ايه؟ ملقح، ده على القياس، لكن الصحيح ان هو ايه؟ لاقح، وارسلنا الرياح ايه؟ لواقح، مش كده ولا ايه؟ فبرضك باسقات بنفس الايه المعنى، نادر جدا ان تاتي ايه مبسقات او ملقحات او مطيحات، لكن باسقات ولاقحات وايه او لواقح يعني وطائحات، مش كده؟ والنخل باسقات لها طلع نضيد. بس كاتنها تبقى صفة للنخل ولا تبقى حال. والنخل حالة كونها باسقات، تمام؟ الباسقات يعني نعم، بتقدير مثل الكلام والنخل الباسقات ولا ما هو التوابع ايه بقى؟ التوابع بتاخد الصفة بتاخد نفس وضع الموصوف، خدت بالك؟ يعني الصفة من التوابع بتاخد نفس صفة نفس طريقة الايه الموصوف، خدت بالك؟ فلما اقول النخل الباسقات تبقى صفة ماشي، ها؟ وبعدين في غير القرآن لو طلعناها جملة واحدة والنخل باسقات هتبقى مبتدا وخبر، مش هتنفع تقول عليها صفة، خدت بالك؟ لكن هنا هتبقى حال، والنخل يعني وأنبت النخلة وأنزل من السماء ماء فأنبت به النخلة حالة كونها إيه؟ باسقات. ها؟ والله زب... ها؟ الصفة لو قلنا ونخل باسقات صح كده؟ ونخل باسقات ماشي، ممكن تبقى صفة، أو النخلة الباسقات، أو نخلا باسقات، أو والنخلة الباسقات هتبقى بدل أو صفة، خدت بالك؟ طيب والنخل باسقات كقول الله عز وجل ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة إيه؟ طيبة، أصلها ثابت وفرعها إيه؟ ده ينطبق عليه يا جماعة النخلة. على النخلة، تمام؟ والنخل كله فوائد، كل شيء منه فائدة، الجريد والسعف والجمار والجذر، فضلا عن العراجين وما تستعمل فيه، والليف والتمر، حتى النوى الذي بداخل التمر أو البصر يستفاد منه، أي شيء في النخلة يستفاد منه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضربها مثلا المؤمن، قال صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن، يعني المؤمن كل فوائد، فالشجرة دي برضك تشبه المؤمن في كونها كلها إيه؟ فوائد. كلها فوائد، تمام كده؟ فطبعا ايه، فاخبروني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوادي وكان معهم ايه، ابن عمر وابو عمر، ها، ف معرفوش جواب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فعبد الله بن عمر بعد ما مشوا قال لابوه والله انا كنت اعرفها بس استحييت من الايه، من ان اذكرها امام هؤلاء الكبار يعني. فقال والله لو قلتها كان احب الي من كذا وكذا، يعني كنت هفرح جدا لو انت ايه ذكرت يعني ان هي النخلة يعني، تمام. والنخلة باسقات لها طلع نضيد. الطلع هو بداية الثمر، الطلع بداية الايه، التمر هو طلع لسه بصر كده، دي بدايته. نضيد اي منضد، يعني مرصع، مرصع ومنظم بدقة، مرتب. وقيل ان النضيد الذي لم يخرج من اكمامه، كما قال الله عز وجل وما تخرج من ثمرات من ايه، من اكمامها، خدت بالك؟ طيب نضيد، خدت بالك؟ رزقا للعباد، رزقا للعباد. هنا في حاجة يا جماعة، ليه ذكر الحب قبل النخل؟ عشان حاجتين، الأهمية، الحب ان هو ده القوت الأساسي، وكمان بيان استقلالية النخلة بإيه؟ بأشياء مهمة جدا. يعني مثلا لو قال إيه في غير القرآن، مثلا قال إيه فأنبتنا به جنات ونخلا باسقات، ها، وحب الحصيد، خدت بالك؟ كان إيه، كان إيه، كان كان ممكن إيه يعني تبقى هي من ضمن الجنات وخلاص، وتبقى ذكرت على سبيل الأهمية وخلاص. لكن هنا لما فصل بينها وبين الجنات بحب الحصيد ادها الاستقلالية، وكمان التعريف زادها استقلالية أكثر. إنك لو تلاحظ إيه، فأنبتنا به جنات منكرة وحب منكرة، يمكن حب الحصيد أنا لها التعريف من الإيه، من الإضافة. لكن والنخل باسقات، يعني وأنبتنا به النخل باسقات، ده يدل على الاستقلالية والشرف والأهمية، تمام كده؟ طيب هنا الأدلة اللي جت يا جماعة دي إيه؟ بدأ بإيه؟ بدأ بخلق السماوات والأرض، وبعد كده ثنى بالإيه؟ بالزرع. طيب لماذا قدم خلق السماوات والأرض على الزرع؟ ها؟ لأن طبعا يا جماعة خلق السماوات والأرض أكبر، لخلق السماوات والأرض إيه؟ أكبر من خلق الإيه؟ من خلق الناس. وإن السماوات والأرض خلقتا أولا، السماوات والأرض خلقتا قبل خلق الإنسان، مش كده ولا إيه؟ ربنا عز وجل خلق الأرض أولا، خدت بال حضرتك؟ وبعد كده خلق السماوات، وبعد كده قدر في الأرض إيه؟ أقواتها، مش كده؟ ما هو ما فيش أرض ما فيش زرع، بس هو بدأ بالأكبر اللي هو لو حبنا نعمل بقانون البشر فالمعجز أشد، هو الإيه الذي خلقه أكبر، إعجازه يكون أشد. فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يبقى الذي خلق السماوات والأرض قادر على إعادة الناس من جديد، لأن خلق السماوات والأرض أكبر من إيه، من خلق الإيه، من خلق الناس. ثم تدرج معهم في الأدلة فذكر الزروع والنباتات المشاهدة. طب ليه النباتات؟ ما جابش حاجة تانية ليه؟ لأن الإنسان يشبه النبات، النبات يبذر في الأرض ويسقى بالماء ويراعى، وبعدين يبدأ ينبت مراحل مراحل، خدت بالك، لغاية لما يثمر، وبعد كده إيه يصير هشيما تذروه الرياح. إنما مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، خدت بالك، في سورة الكهف، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. يبقى الآيتين بيكملوا بعض. يعني قلنا مثلا إنما آية سورة يونس إنما مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها خلاص وزينت. خدت بالك تيجي تكملها بقى فين؟ بإيه؟ بآية سورة الكهف بقى فأصبح هشيما تذروه الإيه؟ الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فالنبات كائن حي له حياة إنه هو بيتغذى زي الإنسان ما بيتغذى. خدت بالك بالمية وبالأكسجين والشمس. خدت بال حضرتك وبعدين بيمر بمراحل النبات. إنسان مثلا بيبقى جنين وبعد كده طفل وبعد كده شاب وهكذا. خدت بالك وبيكلم منكر البعث. اه بيكلم النبات بيجي حبايه منه تيجي نفس النبات بنفس الصفات الوراثيه. وبعدين كمان عندك ان النبات بينبت في بطن الارض والانسان بينبت في بطن امه. خدت بال حضرتك ثم بعد ذلك يعود الى البطن الكبرى اللي هي الارض. كذلك الحركه يعني الانسان يتحرك والنبات فيه نبات يعني غير انه بيمر بمراحل فدي في حد ذاتها حركه. لا في نباتات ايضا بتتحرك يعني في نباتات متوحشه بتيجي مثلا حشرات او كده فتلتف حولها تلك النباتات فتقتلها. خدت بالك وممكن بيطلع نبات يقتل نباتا اخر زي ست الحسن اللي بيقولوا عليها دي بتطلع مثلا لو في شجره طالعه جنبها بتموتها موت بتلف حوالين منها وتزرها جامد تخنقها تشلها. خدت بالك تعال اشرح كده حط مثلا شجره زي بتاعت اللي هو مسك الليل دي وسط مثلا شجره ست الحسن هتموتها وهكذا. يعني فالمقصود ان في شبه كبير بين الانسان والنبات. طيب النبات ده انتوا شايفين امامكم ها انتوا اللي بتحرقوا في الارض وانتوا اللي بتحطوا الايه البذره وبتغطوا عليها وتروها وترعوها وتنبت وتكبر وتثمر وبعد كده تصير هشيما انتوا زيها. اللي قادر على ده قادر على انه يعيدكم من جديد مش كده ولا ايه؟ فمش انتوا اللي بتزرعوا الارض انتوا بتحرثوا فقط. افرأيتم ايه ما تحرثون انتم ايه تزرعونه ام نحن ليه الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. تمام كده؟ طيب ده كلام كويس خالص. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد رزقا للعباد. رزقا دي يا ربع يا جماعة مفعول لأجله أو مفعول له يعني بتنطق المصطلحين صحيحين والاثنين بمعنى واحد مفعول لأجله أو مفعول له. طيب زي بالضبط إيه أنبتنا فيها من كل زوج بهيج إيه تبصرة وذكرى برضك مفعول له أو مفعول لأجله. طيب يا جماعة السؤال هنا خلي بالك في الأول قال بل كذبوا بالحق لما جاءهم أفلم ينظروا إلى السماء فقام كيف بنينا. لا الآية اللي قبلها بتقول إيه اللي في الأول بل عجبوا أن جاءوا منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فقام كيف بنيناها وزيناها ما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. الزروع هي أنبتنا فيها من كل زوج إجمالا كل اللي الزروع أنبتنا فيها من كل زوج بهيج إيه يعني تبصرة وذكرى يعني موعظة إنك تتعظ بيها تتأمل في قدرة الله عز وجل تتدبر آيات الله عز وجل القرآنية والكونية. طيب وبعد كده لما فصل في النباتات وتكلم عن السماء قال إيه رزقا للعباد يعني رزقا للعباد يعني يأكلون ويشربوا مش كده قوت لهم. طيب لماذا قدم التبصرة والذكرى على الرزق ها ليدلنا على ان الاهم الاعتبار بالايات، ما تخليش بطنك تشغلك عن اخرتك. خدت بالك رزق للعباد دي رقم ايه؟ رقم اثنين. واخد بالك يعني رزق للعباد دي رقم اثنين، احنا طبعا مش عاملينها رقم واحد، احنا عاملينها هي كل حاجة. خدت بالك اقول لك ثورة الجياع؟ خدت بالك؟ لا، الاساس الاتعاظ والتذكر والتدبر والتأمل في آيات الله الكونية والقرآنية، ونمرة اثنين الانتفاع بقى البدني. يبقى انتفاع القلب مقدم على انتفاع الايه؟ البدن. مثل ذلك ايضا يا جماعة قول الله عز وجل أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها ايه؟ نمرة واحد تذكرة، نمرة واحد. ونمرة اثنين ومتاعا للمقوين. يبقى تذكرة موعظة الأول، ومتاعا للمقوين يستفيدون بهذه النار، يطبخون عليها طعامهم ويستدفئون بها ويلينون بها الحديد وينتفعون، ينتفعون بهذه النار. لكن الانتفاع ده رقم اثنين، إنما رقم واحد القلب ورقم اثنين البدن. واضح كده يا جماعة؟ رزقا للعباد للكل، لكل المؤمن والكافر والبار والفاجر والطائع والعاصي وكله. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء وأحيينا به بلدة ميتا. يعني ايه؟ تبى صحراء جرداء قاحلة قفر لا حياة فيها، ومع ذلك ينزل الماء ايه؟ فيحيي الله به الأرض بعد موتها. أرض ميتة خالص وأحيانا به الأرض بعد موتها، رزق العباد وأحيانا به الإيه؟ بلدة ميتة، بلدة ميتة. خدت بالك زي ما حصل أيام سيدنا إبراهيم لما ذهب بسرياته هاجر رضي الله عنها ومعها ابنه إسماعيل عليه السلام، وحتى الصحراء ما كانش فيه طائر بيروح ناحية هناك خالص، فيش أي حاجة خالص، مش أي مظهر من مظاهر الحياة. وبعدين هذا تسأل يقول إيه يعني لمن تتركنا؟ أو يعني هتسيبنا هنا زي ما فيش حاجة خالص، هنعيش إزاي؟ فما ردش، فقالت آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا أو لن يضيعنا. واخد بالك؟ خلصت المية اللي معاها والتمر اللي معاها وابنها هيموت من الجوع والعطش، وعماله تلف تدور، ما هو حب الحياه ما قعدتش مكانها. يعني انت شايفه المكان حواليك كله ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش اي مظاهر للحياه، ما فيهوش لا ميه ولا، ولكن برضه بتدور. وبعدين مش عشان هي ده، عشان ايه؟ الرضيع. وبعدين لما ربنا عز وجل انبع ماء زمزم من تحت رجل اسماعيل عليه السلام، الدنيا اتغيرت. صح، الدنيا اتغيرت، بقت في حياه، وجت ناس سكنت بقى قبل الجرهم بقى واتجوز منهم وبتاع بسبب المي. وجعلنا من الماء كل شيء ايه؟ حي. كل شيء حي. خدت بال حضرتك؟ فربنا احيا بهذا المطر بلدة ميتا. هل هي مكة؟ ولا كلمة بلدة منكرة تشمل اي بلدة كانت قفرا وكانت ميتة وكانت صحراء وما كانش فيها مظهر الحياة، وربنا انزل المطر فاحيا به الايه؟ فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. تمام. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. تمام. فهنا ربنا قال فأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. يعني كذلك الخروج، كذلك خروجكم بعد موتكم من الأرض، زي ما حصل للنبات ده يحصل معاكم. أنتم مستغربين ليه؟ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموت. معايا كده؟ إن الذي أحياها لمحيي الموت إنه على كل شيء إيه؟ قدير. يبقى كذلك الخروج، يعني كما أخرج النبات أمام أعينكم وتعيشون ذلك بأنفسكم، فكذلك تبعثوه كذلك الخروج. خلاص كده؟ طيب فصل بقى أدلة البعث في القرآن كثير جدا، زي سورة النبأ اللي بنجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. مش كده؟ وفي سورة ياسين أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون كذلك تخرجون. خد بالك. وبعدين في آية تانية قال كذلك الخروج في سورة صاد، ها في سورة ايه كذلك الخروج في آية تانية كذلك تخرجون في الروم اللي هي بتقول ايه الآيات فسبحان الله حين تمسن وحين تصحن وحين ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرج سورة الروم. تمام كده ماشي. ثم قال الله سبحانه وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل في حق وعيد. كذبت قبلهم قبل مين يا جماعة؟ قبل قريش قبل أهل مكة. تمام. قوم نوح ها ما جاتش اسمهم ايه قوم نوح ها وأصحاب الرس أصحاب الرس دول ما حدش يعرف عنهم أي حاجة اللي جت آية في القرآن ولا دي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مين هم دول ولا إيه حكايتهم دول محدش يعرف حاجة. هم أصحاب الأيكة. لكن بالراحة الشيخ علي الله يكرمه. أنا ما خلصتش والله لسه. ما شاء الله. أيوة. فذكرت فيها أقوال المفسرين أكثر من 20 قول. كلها اجتهادات. هل أصحاب الرس دول هم أصحاب الأيكة؟ اللي هم قوم شعيب؟ ولا أصحاب الرس دول قوم كان عندهم نبي فحفر له بئرا ودفنوه فيه؟ ولا أصحاب الرس دول يعني قوم آخر؟ يعني أقوال كثيرة جدا وردت وليس عليها إيه وليس عليها دليل. طيب الرس ده الرس ده يا ترى هو اسم ولا فعل؟ ما هو اسم لغة لكن الرس اسم مكان طيب ولا اسم عمل بيتعمل مثلا فعل بيفعل؟ فتبالك هو الأرجح أنه اسم مكان والمقصود به البئر الرص أي البئر قبل أن تطوى يعني اللي بيحفر بئر. خدت بالك اسمه مفتوح كده يبقى اسمه الرص لكن اللي بيعمل بئر ويحط عليه غطاء بحيث يبقى له فتحة ينزل منها الدلو أو كده وخلاص ده لا يسمى رصا في اللغة. خدت بالك. طيب ده القول الراجح. في قول تاني ان الرص ده هو الفعل اللي هو ايه عملية الدفن نبيهم في هذا البئر هو ده الايه هو ده الفعل. ده بعض الاقوال بتقول لك ان اصحاب الرص دول قوم ارسل الله اليهم نبي فقتلوه واكلوه. يعني اقوى اقوى تجيب لي دليل على اي واحد فيهم ما تلاقيش لكن كلها اقوال مروية عن الايه عن المفسرين خلاص. أصحاب الرس ذكروا هنا في سورة إيه؟ الفرقان. تمام. في قوله تعالى إيه؟ ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا ذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا عاد وقوم نوح لما كذبوا رسل أغرقناهم وجعلناهم الناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. تمام، ده كلام ممتاز. وأصحاب الرس كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. ثمود معروفين اللي هم قوم صالح عليه السلام، وعاد وفرعون وإخوان لوط. عاد اللي هم قوم هود عليه السلام. طيب وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. أصحاب الأيكة اللي هم قوم شعيب، والأيكة اللي هو الشجر الملتف، الشجر الملتف. تمام. طيب وأصحاب الأيكة وقوم تبع. قوم تبع، تبع هذا رجل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه يعني أنه قال والله لا أدري أكان تبع مؤمنا أم لم يكن مؤمنا، معنى الحديث يعني، ده صحيح. وأيضا صح عن النبي حديث آخر أن تبعا كان كان رجلا صالحا وكان مؤمنا. تمام، الاثنين صحيحين. طب الجمع بينهما لعله لم يوحى إليه بحاله فقال لا أدري إن كان مؤمنا أو لا، ثم أوحي إليه بعد ذلك بأنه كان مؤمنا. ماشي كده. طيب بيحكوا حكايات كتير عن تبع، ان هو اصلا تبع ده كان ملك مملكة سبأ وكانوا في اليمن، والبعض قال لا ده تبع ده ملك لمملكة تانية برضك كانت في اليمن، والبعض قال انه كان له مملكة وجيوش وتوسع ملكه حتى وصل الى سامراء. واخد بالك، كلها اقوال بتقال وما فيش عليها دليل. تمام كده. طيب ده كلام جميل. كذبت قبلهم قوم نوح، ده كلام عادي، قوم نوح الاول ترتيب كده ما فيش فيه مشكله صح. واصحاب الرس، هقولوا اصحاب الرس احنا مش عارفين هم مين ولا كانوا امتى ولا ايه حكايتهم، فدول بره الايه، بره المعادله، القوم من الاقوام وخلاص. طيب واصحاب الرس وثمود، ماشي، وثمود اللي هم قوم صالح، وعاد وفرعون. الله، هو مين اللي كان الاول يا جماعه، عاد ولا ثمود؟ لماذا قدمت ثمود على عاد؟ عشان امرين والله اعلم يعني، اما انه ترتيب تصاعدي في الجبروت، انه بدا من الادنى الى الاعلى، فثمود في الجبروت والتجبر والكفر، وان كانوا في اعلى الدرجات لكن هم اقل من عاد، ان عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فبدا بالادنى ثم الاعلى، وبعد كده جاب فرعون. خدت بالك، تدرج للاعلى، خدت بالك. طيب واما ان ده عشان مراعاه الفواصل، مراعاه الفواصل في القلقله، نهاية الآيات، لو قال مثلا في غير القرآن كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، وقوم نوح وأصحاب الرس وعاد وثمود، خدت بالك، كان السياق مش هينتظم، خدت بالك. فلعل ده عشان مراعات الفواصل، وأيضا لعل ده ترتيب تصاعدي، والله أعلم يعني. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، وعاد وفرعون وإخوان وعاد وفرعون وإخوان لوط، إخوان لوط، وبعد في آيات تانية قال قوم لوط صح. ولوطا إذ قال لقومه كذبت قوم لوط المرسلين، مش كده؟ طيب إذ قال لهم أخوهم لوط. هنا يا جماعة لوط ليس من هؤلاء الناس اللي هم أهل سدوم، لكن إبراهيم عليه السلام أرسله إليهم ليدعوهم إلى الله عز وجل، ويقال إنه تزوج منهم صاهرهم يعني. خلاص. طيب أمال ليه نسب إليهم قوم لوط وإخوان لوط وأخوهم لوط؟ كلمة الأخوة دي لها معاني متعددة، في أخوة في النسب، وفي أخوة في الاعتقاد، وفي أخوة باعتبار العائلة أو القبيلة، لها معاني كثيرة. خدت بالك؟ ألم ترى الذين نافقوا يقولون ليه لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، فجعل الله إيه الذين كفروا من أهل الكتاب إخوانا لمين؟ للمنافقين من هذه الأمة. تمام. فلا يشترط أن الأخوة تكون أخوة في الإيه؟ في الدين يعني، لا، الأخوة لها معاني كثيرة وتظهر من الإيه؟ من السياق. ليه بنقول الكلام ده؟ عشان بس الناس اللي هي بتلبس على الناس دينهم ويقول لك ما هو وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا، كذبت قوم نوح إذ قال لهم أخوهم نوح، خدت بالك؟ فنقول لك أخوة هي، فإحنا نقول برضك دول إخواننا. لا لا، الكلام ده مش كده خالص. الأخوة لها معاني متعددة، خدت بالك؟ الأخوة لها معاني متعددة. فأنت لو تقصد بالأخوة الأهلية في المكان، مجرد الأهلية في المكان، دي معنى من معاني الأخوة، ما عندناش مشكلة. لكن أنت تقصد غير هذا، أنت تقصد تمييع العقيدة الإسلامية، ها؟ تقصد الأخوة الإيمانية، فبالتالي بتقول إيه؟ أنتم مؤمنون وإحنا مؤمنون وإحنا إخوة، ده معناه إيه؟ عقيدة في أخوة في العقيدة. طبعا ده كلام باطل، ده تلبيس. تمام. وإخوان لوط وأصحاب الأيكة، هل هم قوم شعيب ولا قوم آخرون؟ الراجح والله أعلم أنهم قوم شعيب برضك، والله أعلم. طيب هنا يا جماعة بنلاحظ شيء آخر أيضا، كذبت قبلهم قوم نوح، يبقى قوم نوح اللي كذب، لكن نوح عليه السلام كان نبيا. طيب وأصحاب الرسل بيتكلم عن القوم برضو، عن الناس، عن الشعب، ماشي. وأصحاب الرسل ومين؟ وثمود اللي هم إيه؟ قوم صالح عليه السلام، يبقى بيتكلم برضك عن القبيلة، عن القوم، أنت معايا؟ وعاد برضك، عاد قوم إيه؟ هود عليه السلام، نسب التكذيب إيه؟ لهم هم لقومه، ها؟ وعاد وفرعون نسب التكذيب لمين؟ فرعون. هل فرعون هو اللي كذب لوحده ولا المصريين كلهم كذبوا موسى عليه السلام؟ تبعنا. ها؟ كلهم كذبوا وهم تبع لفرعون فعلا. خلاص. طيب وإخوان لوط، يبقى كلهم ربنا ذكر ان اقوامهم هم اللي كذبوا الا عند فرعون، قال فرعون، ما قالش وقال فرعون مثلا، يعني ما قالش مثلا ايه وعاد وقالوا فرعون. ليه يا جماعة؟ لا، ما قالش قوم موسى هنا، مش تبعنا دلوقتي. لان هنا يا جماعة الامام الرازي بيقول ايه بقى، عشان ما تقولوش ان احنا اللي بنقول الكلام ده، ده الامام يعني امام من ائمة التفسير، بيقول ايه الامام الرازي؟ بيقول ونسب التكذيب لهؤلاء الاقوام، واما عند المصريين فنسبه الى فرعون لانه يقول ولا يناقش، يعني ايه الراي راينا، يعني ايه ما اريكم الا ايه الا ما ارى، اللي انا شايفه بس هو اللي صح، اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، فاستخف قومه فايه فاطاعوه. فهنا راي الناس ملوش قيمه، عند فرعون راي الناس ليس له ايه قيمه. ها، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، هو اللي قال، خدت بالك؟ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، وبعدين فماذا تأمرون؟ هو مش عاوزهم يأمروه، يأمروه إزاي؟ هو عاوز جيش الجيوش ويهيج الناس يبوراه، خدت بالك؟ بعد كده لما هو قال كده وادالهم الإذن، بعد كده قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ خدت بالك؟ يبقى كأنه هو قال لهم والملأ انتشر في الشعب وبدأ يكلم الشعب ويقول لهم نفس العبارة اللي قالها إبراهيم حتى ما فكروش فيها. طب أنتوا اللي بتأمروا وأنتوا الرؤساء، يعني أنتوا الملأ، أنتوا الكبار، هتستنوا من الصغيرين يأمروكوا إزاي؟ أنتوا اللي بتأمروا. لكن هم عشان ما بيفهموش ولا بيشغلوا عقلهم خدوا نفس العبارة اللي قالها فرعون وراحوا قالوها للناس اللي تحته، الناس اللي وراه. خدت بالك؟ فعشان كده قال إيه؟ قال فرعون إيه؟ لأنه هو ما أريكم إلا ما أرى. يعني هو لو كان آمن فرعون كان ممكن قوم كلهم إيه؟ آمنوا. واخد بالك؟ طيب ده كلام ممتاز. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. طب ما جاتش كل كذبوا ما جاتش ايه كل كذبوا، لان كل دي جمع، اسم جمع مش كده؟ طيب قال كذب عشان يقول ايه؟ ان كل قوم من دول كذبوا ايه رسولهم، كل قوم من دول كذبوا ايه رسولهم، كل كذب الرسل. الله، طب الحكاية ايه؟ هم كذبوا الرسل، ده قوم نوح كذبوا نوحا، واصحاب الرس كذبوا نبيهم وقتلوه، وثمود كذبوا صالحا عليه السلام، وعاد كذبوا هودا مش كده، واصحاب الايكة كذبوا شعيبا، وقوم لوط كذبوا لوطا مش كده ولا ايه؟ وقوم تبع كذبوا رسولهم الذي كان عندهم، الله أعلم من هو، يعني كل أمة من دول كذبت إيه رسولها. فلماذا قال كذب الرسول؟ أولا إما أن يكون يعني من الإيجاز ويفهم من السياق أن كل أمة كذبت رسولها، يبقى كلهم كذبوا الرسل اللي أرسلوا إيه إليهم. والأولى من ذلك والله أعلم أن تكذيب رسول واحد يلزم منه إيه؟ تكذيب جميع إيه؟ يلزم منه تكذيب جميع المرسلين. كذبت قوم نوح إيه؟ المرسلين. طب هو ما كانوش يعرفوا المرسلين أصلا، ده هو نوح وخلاص، لكن مدام كذبوا نوح يبقى كذبوا كل الإيه؟ كل المرسلين. كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، مع أن كل قوم من دول جالهم رسول واحد فقط كذبوه، لكن التكذيب برسول هو تكذيب بجميع الايه؟ بجميع الرسل. تمام، ده كلام ممتاز جدا. كل كذب الرسل فحق وعيد. حق يعني حق وجب، وعيد يعني وعيدي، وبرضك حذفت الياء مراعاة للايه؟ للفواصل. طيب حق وعيد يعني وجب الوعيد، يعني لما ربنا عز وجل يتوعد بوعيد لابد ان ايه؟ ان يقع. والآية واضحة اهي، وفي الآية الثانية ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب، سورة صاد مش كده؟ هناك سورة صاد الآية بتقول إيه يا جماعة؟ أو الآيات أملهم السماوات فليرتقوا بالأسباب جند ما كذبت قبلهم قبل قريش، يعني قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط من أصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. كذبت قبلهم إيه؟ قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، برضو ذكر فرعون لوحده هنا وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط، أوجبهم بالترتيب أهو، جاب عاد الأول بعد كده ثمود وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، إن كل إلا كذب الرسل فحق إيه؟ عقاب. جميل. طيب في سورة الذاريات اللي بعد قاف على طول بدأ بموسى. سبحان الله، بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام جاب موسى عليه السلام، خدت بالك؟ وبعد كده جاب مين؟ عاد، وجاب ثمود، وبعد كده قال لك وقوم نوح من قبل، جاب نوح في الآخر خالص. فكل سورة وما يناسبها من الايه، من السياق. يعني احيانا كل الترتيب مقصودا لذاته، واحيانا يكون مقصود العبرة بغض النظر عن الترتيب، ترتيب الزمان يعني. فحق وعيد. طيب، ربنا عز وجل أخبر أنه لا يخلف الميعاد. في حاجة اسمها وعد، وحاجة اسمها إيه؟ وعيد. فربنا عز وجل خلاص أخبر أنه لا يخلف الإيه؟ الميعاد، اللي هو الوعد يعني بالإيه؟ بالخير، وهذا من الكرم. تمام؟ وإني إذا إيه؟ وإني إذا أوعدته، أو وعدته، بيقول إيه؟ لمنجز ميعادي ومخلف موعدي. لمخلف ميعادي ومنجز موعدي. صح؟ وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف ميعادي ومنجز موعدي. يعني عاوز يقول إيه؟ إن من الكرم بتاعه الشاعر ده إن هو لما يتوعد أحدا قد يسامح، لكن لما أعد أحد بخير لابد أن أوفي، فده من الكرم. فهل هذا أكرم من الله؟ قطعا لا. طيب، فحق وعيد هنا مع الآيات اللي ربنا كتير جدا بيخبر فيها إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه الغفور الرحيم، خدت بالك؟ فغفرنا له ذلك. يعني آيات كثيرة وأحاديث كثيرة بتدل على الإيه؟ على سعة رحمة الله عز وجل، والعفو والمغفرة والصفح والمعاني الجميلة دي كلها. ماشي؟ فهل هناك تعارض يا جماعة؟ طبعا المقصود هنا بالوعيد هنا يا جماعة، الوعيد هنا لمين؟ خلي بالك، حق وعيدي لمن؟ للي في الآية، مش كده؟ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد، كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وقوم لوط، دول كذبوا يعني كفروا وماتوا على الايه؟ على الكفر. يبقى حق وعيدي لهم، ما هددوا به نوح. بالظبط كده، خدت بالك؟ في آية تانية ايه؟ في في في في سورة قاف برضه، اللي قبل ما يبدل قوله لدي، اللي ايه؟ لقد كنت في غفلة من هذا فشفنا، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان، قال لا تختصموا لدي وقد ايه؟ قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي. خلاص، مش هنلغي الوعيد بتاعه، ما يبدل القول لدي من الوعيد يعني اللي أنا وعدت به، قدمت إليكم بالوعيد، أخبرتكم قبل ذلك بالوعيد، ما يبدل حق وعيد ايه؟ خدت بالك؟ نعم. يبقى حق الوعيد لمن مات على الكفر ومات مكذبا بالمرسلين والقرآن ومنكرا للبعث وفعل شيء يستوجب الكفر ومات على ذلك. يبين ذلك قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله. نعم. لا، ما هو رد عليهم بقى اهو، ما هو رد على المعتزله، خدت بالك؟ ان هو ايه؟ ان هم بيقولوا ايه؟ الفاسق في منزله بين المنزلتين، بينفع عنه الايمان وبينفع عنه الكفر، بس بيوجبوا له الخلود في النار. يعني عاوزين يقولوا كفر بس مكسوفين، يعني كان لسه بيتكسف شويه، بعد كده بقى انكروا كلام الله عادي ما انكسفوش. الله المستعان. فحق وعيد. ثم يقول الله عز وجل أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أفعينا، عينا يعني عجزنا، مش من الإعياء اللي هو المرض، لا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم إيه؟ العين تشكيلها إيه يا جماعة؟ تشكيلها إيه يا شيخ؟ حدش يبص في المصحف بس سكنة. انت بتقول رأيك يا شيخ انت لا اللي جنبك ده ولم يعين خلطيه العين تشكلها ايه يا عم ايه اسمك يا عم ها كاس الله ينور عليك ده اللي انا عاوز اسمعه هنا تتفاهم يا كده شيخ يا عم اسمع بقى يا عم ده دي مصيبة ولم يعي خدوا خدوا بالكم يا جماعه عشان ده خطا شائع جدا اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بسكون العين طب ايه الفرق بين يعي بكسر العين ويعي بسكونها يعي من الوعي يعني خلق السماوات والارض وما حسش بيهم ينفع لا والله ما ينفعش خالص لكن ولم يعي بخلقهن لم يعجز واخد بالك لم يعجز بخلاف العي الذي هو الجهل النبي صلى الله عليه وسلم قال انما شفاء الايه العي السؤال الجهل الشفاء الايه ده مرض الشفاء بتاعه الايه السؤال يبقى هنا العي بمعنى المرض يعني ايا كان بقى الجهل او غيره لكن هنا جاء الايه العي هنا بمعنى الايه يا جماعه بمعنى العجز ها افعينا يعني عجزنا ها افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد يعني افعينا بالخلق الاول بخلقهم اولا البدايه اصعب من الاعاده مش كده في سوره الروم الله عز وجل يقول ايه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يا جماعة يبدأ الخلق أهو البداية الخلق ثم يعيده اللي هو الإيه البعث وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض والعزيز الحكيم يعني وهو يهون عليه الضمير وهو يعود عليه جميل جدا على الإعادة جميل طيب وهو أهون عليه هل في حق الله هين وأهون هل في حق الله سهل وأسهل أو صعب وأصعب أو سهل وصعب لا أمال إيه وهو أهون عليه دي يا جماعة في فهمكم في قانونكم إن أنتوا عندكم لو بعقلياتكم فالإعادة أيسر من الإيه من البداية خدت بالك زي ما قلنا مثلا الترابيزة دي لو كسرناها وحبينا نعملها من جديد سهل هتركب دي جنب دي وتمسك دي في دي وخلاص لكن انت النهارده مفيش ترابيزة عايز تعمل ترابيزة عايز تفكر لسه ما عندكش نموذج موجود كمان تعمل زيه لا ما عندكش ترابيزة تعمل زيها خدت بالك فضل انت ما عندكش خشب تعمل بيه الترابيزة فضل انت ما عندكش مسامير ما عندكش مفصلات ما عندكش اي حاجه خالص وعاوز توجد ترابيزه من عدم ده اصعب ولا ان الترابيزه موجوده واتكسرت وهنصلحوها او هنركبوها تاني لا شك ان الاعاده ايسر من الايه من البدايه تمام ده في حقنا احنا انما في حق الله ما فيش الكلام ده انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون انما امرنا لشيء اذا اردناه أن نقول له كن فيكون تمام إن أفعينا بالخلق الأول يا ترى الخلق الأول هو خلق الإنسان أولا وبعد كده البعث ولا الخلق الأول اللي هو خلق السماوات والأرض من باب قول الله عز وجل برضك لخلق السماوات والأرض أكبر من إيه من خلق الناس خلاص تحتمل الاثنين طب هنا بالراعي إيه أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد هم في لبس هم اللي هم مين يا جماعة الكفار اللي بينكروا البعث في لبس في تفيد الظرفية ها كأنهم منغمسون في هذا اللبس وقد أحاط بهم اللبس من كل الجوانب ها في لبس في التباس وشك من خلق ايه جديد اللي هي الإعادة بقى بإيه مرة أخرى يعني خدت بالك بل هم في لبس من خلق إيه؟ جديد طيب هنا قال الخلق الأول بالتعريف طيب ولبس وخلق جابها إيه منكرة، صح كده؟ ليه؟ الخلق الأول بالتعريف دليل على الفخامة والعظمة، الخلق الأول، فالتعريف يفيد الايه؟ الفخامة والعظمة. طب ما واحد هيقول لي ما هو التنكير برضك يفيد الفخامة والعظمة، خدت بالك؟ فله أجر عظيم، أجر دي منكر ومع ذلك ايه وصف بينه عظيم. نقول نعم. طب ايه الفرق بينهم؟ ان النكرة احيانا تفيد التعظيم واحيانا اخرى تفيد ايه؟ التحقيق، تفيد دي احيانا ودي احيانا، لكن التعريف لا يفيد الا التعظيم. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا ولا الذكور. ليه؟ لأن الرجال أشرف وأفضل من النساء، واخد بالك؟ فلذلك عرف الرجال، عرف الذكور ونكر النساء. وإن كان الله عز وجل قد جبر بخاطر النساء فقدم ذكرهن على ذكر الرجال في هذه الآية. ولذلك في مؤتمر تحرير المرأة اللي كان في اليمن بعض الملحدات اعترضت على القرآن وقالت كده القرآن مش بيساوي بين الرجل والمرأة. جابتها منين؟ من الآية دهية، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا. يعني ليه ما قالش يهب لمن يشاء إناثا وذكورا أو الإناث والذكور؟ شايفه فهمتها إزاي؟ خدت بالك؟ وكان عاوزين من ضمن توصيات المؤتمر إلغاء نون النسوة من اللغة العربية، خبل يعني وهبل، خدت بالك شيخ؟ بل هم في لبس من خلق جديد. يعني دي كده تعريج حول هذه الآيات من الآية السادسة تقريبا إلى نهاية الآية السادسة عشرة. حسن 16 تمام. في أي استفسار في الآيات؟ طولنا عليكم النهاردة معلش. أي استفسار في أسئلة تبع الآيات؟ طبعا الآيات ماشي. لو طبعا الآيات ماشي حتى 15 ولا 16؟ طيب تمام. ها بالنسبة 15 الرأس والأيكة، نعم احنا كنا بنقوله ان هم اللي فيه قول بيقول ان هم الاثنين واحد. طب هنا ذكرهم الاثنين في الآية ما ينفيش ان هم الاثنين يكون واحد؟ ما ده قرين على ان هم الاثنين مش واحد. لان العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة، وهم بيذكروا بالعطف بالواو. سؤال شيخ حضرتك قلت نعم. وعيد مراعاة الفصيلة هو أصلها وعيدي، وعيدي بس مراعاة الفصيلة. طب اللي بيقرأها وعيدي زي ورش مثلا بيقول وعيدي، ده بيقرأها عند الوصل ولا عند الوقف؟ وصلا وقف ما فيش مشكلة عادي، ما هو يعني مدام قراءة متواترة ما فيش مشكلة. مش ويعقوب بيقرأها وصلا وقف تمام، ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة عادي برضو. يعني ايه وارد ان تختلف بعض الفواصل زي ما اختلفت هنا كمان، يعني هنا برضو الفواصل مش واحدة، الفواصل مش واحدة، لكن بيبقى مراعاة الفواصل تبقى يعني قرينة احيانا بتكون مقصودة مع اشياء اخرى. نعم. السجود اللي شفنا على اصل الكلب الرسم، ما هو اي قراءة جماعة متواترة لابد ان يحتملها الرسم، دي قاعدة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها رحمكم الله. لو في قراءة ما يحتملهاش الرسم مش هتبقى متواترة، والله اعلم يعني. نعم. بالنسبة للكلمات المثبتة يعني وحروفها، لكن زيادة كلمة أو نقص كلمة ده شيء تاني ملوش علاقة بالرسم يعني. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.